أيها الأحبة في الله، والآن مع الشريط الثاني من سلسلة خير المتاع. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك سؤال بدهي يتألف من كلمتين، لكنك ستفاجأ ويتملكك العجب لما ترى أن الجماهير ليس عندها جواب عن هذا السؤال، وهو: لماذا نتزوج؟ إذا قرعت سمع أي رجل بهذا السؤال توقف قليلا قبل أن يجيب، وربما وفق وفي الغالب يخذلك ولا يذكر الإجابة التي نتوقعها كمسلمين. ولذلك كثر الغثاء على الساحة بسبب أن الذين تزوجوا لم يكن هدفهم الأعظم من هذا الزواج هو إخراج جيل يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال قال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فهذا هو الإجابة عن السؤال لماذا نتزوج، حتى نؤدي الأمانة. كل رجل منا بينه وبين الله عقد. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا هو العقد الذي وقعه كل إنسان يخلقه الله تبارك وتعالى، خلقه ويخلقه ليوم القيامة. أكثر أهل الأرض خونة لهذا العقد، فضوا هذه الشركة وخانوا ميثاق العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك نذكر في مثل هذه المحافل بهذا العقد مرة أخرى. وأنا في الكويت منذ أيام جاءتني رسالة، كان معي أخي الشيخ محمد حسان، والحقيقة رسالة مفزعة مفزعة بمعنى الكلمة. رجل مصري متخصص في علم نادر ذهب إلى الكويت ليعمل لأمه مريضة تحتاج إلى كلية، فهو ليس عنده مال. المهم أنه ذهب ليعمل فقبض عليه وأودع في السجن. نحن لا نحقق لماذا قبض أو هو جاني أم مجني عليه، هذه مسألة لا نحقق فيها ولا تلزمنا. لكن المفزع أنه الرسالة التي وقعت في يدي موجهة إلى السفير الأمريكي مصدرة بلفظ السيادة: سيدي السفير الأمريكي، أنا فلان الفلاني وجئت كذا كذا كذا وأريد أن أتنصر وأريد أن يخرجني يسوع الرب لأحكي للعالم الأكذوبة العظيمة التي هي الإسلام. وجعل يحط من قدر دينه وتوقيع التاريخ الموجود في الرسالة، يعني بقاله حوالي 35 يوم فقط في السجن، 35 يوم فقط في السجن. لو أن هذا فعلا كان صادقا فيما يقول وتنصر لا يتحمل 35 ثانية في سجين، لا يتحملها. يعني رجل 35 يوم وبيأكل ويشرب وعايز يكفر بالله العظيم ليخلصه يسوع الرب، أهو ده رجل كما يحكي هو على لسانه عنده تخصص نادر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه هي التركة التي نتعامل معها. الجيل الماضي وجيل أبائنا الذين أكلتهم التيارات الفكرية المنحرفة، وسبحان الله كيف خرجنا نحن من صلبهم، ولا نظام التعليم يدلك على المسجد، ولا البيت يدلك على المسجد، سبحان الله. من أين جئتم يا شباب؟ وكيف رجعتم هذا الرجوع الحميد برغم أن جيل آبائنا كان خائنا لهذه الرسالة فعلا، بسبب أن الذين شكلوا ضميره من الكاتبين هؤلاء نشروا في كتاباتهم عقيدة الجبر، وأن الإنسان مجبور ويرتكب الفاحشة وأنا ماذا أفعل مكتوب عليه، وانتشر كل هذا في قصص الكاتبين الذين شكلوا عقائد وضمائر هذه الأمة فترة طويلة من الزمن، فترة طويلة بالنسبة لنا لكن في أعمار الأمم ليست طويلة، وقد رجعت الكافة إلى دين الله تبارك وتعالى. ويكفي أن أذكر لك نموذجا لتعلم الانحراف كيف كان. الرجل الذي ليس له من اسمه نصيب، توفيق الحكيم فلا توفيق ولا حكمة، هذا الرجل له قصة بتباع على الأرصفة، تباع على الأرصفة، قصة دي اسمها الشهيد. خلاصة القصة أن إبليس أراد أن يتوب، فأين أتوب؟ قالوا له عندك مشيخة الأزهر، فذهب لشيخ الأزهر وقال له وتلا عليه بعض الآيات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات الحاضة على التوبة. قال أنا أذنب واكتشفت أنني مخطئ وأريد أن أتوب. فهذا الحوار هو القصة كلها. فقال له شيخ الأزهر كيف تتوب؟ طبعا لا. قال لماذا؟ أليس من حقي أن أتوب مثل بقية الخلق؟ قال له لا، لأن نص القرآن بيلعنك، معنى أن أنت تتوب يعني نص القرآن هيبطل، فأنت بقاءك ضرورة لتظل تلعن. قال له ليس معنى أن أنا نزل في آيات أن أنا أدخل جهنم عشان الناس يلعنون، لا أنا بقول لك أهو أريد أن أتوب. المهم بعد محاورات قال لك فهرش شيخ الأزهر في لحيته، ومعنى هرش يعني لزمته الحجة، ولم يجد جوابا. فقال والله هذه مسألة أعلى من سلطتي، وأنا سلطتي أعلي مجد الأزهر وأنشر علوم الأزهر في العالم، لكن أنت باع عليك إيه بجبريل؟ هكذا، وكما قلت باع على أرصفة، ويذهب إلى هناك يقول له لا هذا المسألة ليست من اختصاصي، لكن إيه اذهب إلى الله، فيذهب إلى الله عز وجل فيلعنه ويطرده. فينزل بقى هذا اللعين على حسب الحكاية يصرخ صرخة يقول هذا المجرم الآثم تجاوبت له السماوات والأرض والأشجار والأحجار والجبال، وهو يقول أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد، يعني مظلوم. إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى هذا الكلام؟ وجود مثل هذا الكلام؟ هؤلاء هم كانوا النجوم فترة طويلة من الزمان، وعلى فتات هذا الفكر تربى آباؤنا، وكان المثل الأعلى لآبائنا هؤلاء. إذا قيل له من مثلك الأعلى يقول فلان فلان، والله الذي لا إله غيره المعهد النموذجي في مدينة نصر جابوا الأم المثالية أمينة رزق المعهد الأزهري، الأم المثالية. فهذا الجيل، الجيل المخترق الذي تزوج الناس فيه لا ليكون أولادهم من عباد الرحمن تبارك وتعالى، ولذلك أثر هذا الوضع المهين الشائن على الدعاة المخلصين إلى الله عز وجل، لأن الثوابت اهتزت هزا عنيفا. الصلاة أصبحت بالمزاج، لا تجبرني أصلي على كيفي. الحجاب الأب حتى الآن بعض الناس اللي هم ممكن يلزم المسجد في صلاة الخمس ويكون في الصف الأول ابنته غير محجبة أو امرأته أو أخته، لك لا أريد أن أنا أضغط عليها خلاها تقتنع. طيب افرض يا أخي لم تقتنع، إيه هو الحل؟ فهذه الثوابت اتعرضت لهزة عنيفة، فنظر الدعاة في ذلك الوقت فوجدوا أركان الإسلام تهتز، فأهملوا كثيرا من الواجبات. يعني مثلا واحد يرى الصلاة تهتز، فواحد لما يجي يقول له يا اخي اللحيه واجب، يقول له لحيه ايه دي؟ قشور بالنسبه للصلاه. لا تتكلم في لحيه ولا تتكلم في تقصير قميص ولا تتكلم في ليه. الصلاه نفسها اهتزت، فاثر هذا الوضع الشائن حتى على الدعاء. ظلوا فتره من الفترات يرددوا هذه الاسطوانه، يقول لك هذه قشور. حتى بعد ما رجع الناس الى دين الله عز وجل ايضا يقولون نفس الكلام، او ما تيجي تقول له اللحيه يقول لك لحيه ايه. فهذا الوضع حتى اثر على هؤلاء الدعاه الى الله عز وجل. ولا اقول هذا لاني حتى ان نلتمس لبعضهم العذر احيانا، ان هو عاش في فتره كئيبه جدا، كانت هذه الفتره في غايه السوء بالنسبه لهؤلاء، فبداوا يثبتوا الصلاه بعد ما كانت من اركان الاسلام صارت حريه شخصيه شانها شان بقيه الاركان. فانشغل هو بتثبيت الركن وترك الواجب. يقول لك ده عند تزاحم الواجبات بنختار اوجب الواجبات، او عند تزاحم الواجبات والاركان بنختار الاركان على الواجبات، يعني نقدم الاقوى على الاضعف عند التزاحم اذا لم نستطع ان نجمع بين كل هذه. فلماذا نتزوج؟ هذه هي قضية العمر، حياة كلها مبنية على هذا السؤال. جيل التمكين الذي ننشده مبني على حسن الإجابة عن هذا السؤال. ولذلك السورة الوحيدة التي تعرضت لميلاد موسى عليه السلام هي سورة القصر، ذكر الله عز وجل فيها التمكين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بعد ذكر التمكين مباشرة قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذن التمكين لا يكون إلا من الرضاع، لا يكون إلا من الرضاع. فبتضع النطفة تريد أن يمكن لك في الأرض، وتريد أنك أنت تخرج جيل التمكين من صلبك، إذن لابد من الاهتمام بهذا الجيل من نطفة الرضاع. ولذلك جاء ميلاد موسى عليه السلام في هذه السورة الوحيدة في القرآن الكريم، ونحن نعلم أن قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص استعدادا في القرآن الكريم، لكن ميلاده كان في هذه السورة وسبقه ذكر التمكين. فنحن إذا أردنا أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض لابد من بناء اللبنة الأساسية، البنية الأساسية. نحسن الجواب عن هذا السؤال: لماذا نتزوج؟ لنخرج من أصلابنا عبيدا لله عز وجل يوحدونه ويكونون أمناء على هذا الدين. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باختيار ذات الدين. من حوالي 15 سنة قرأت قصة لرجل بريالة، بريالة في مصطلحي يعني رجل معه ريالات، معه ريالات، اشتغل في السعودية ومعاه ريالات، يبقى الرجل ده بريال. وقد أثبت فعلا من سياق القصة أنه بريال فعلا، ماشي في ميدان العتبة فرأى فتاة بارعة الجمال خطفت لبه وسرقت قلبه، فمشى وراءها مثل الأعمى، وقد قرر في الحال أن تكون زوجة له، وكان يبحث وقتها عن بنت الحلال. مهم طرقت الباب، دخلت طرق الباب وراءها ودخل وقال: أنا أتيل، أتيل للبنت دي، أنا أريد أن أتزوج وأبحث عن امرأة منذ سنين عددا. المهم لا أطيل، استطاع فعلا أن تزوجها ودفع كل ما جمعه في حياته مهر ومؤخر. والمهم وجد فيها فضيلة، والفضيلة أنها كانت تقلب الراء غينا، بتتكلم فغنصاوي يعني، الراء تقلبها غين، وهي دي اللكنة بتاعتها العادية، وبدأ يعيش معها في حياته. المهم اكتشف، اول ما اكتشف ان هي تشترط عليه ان ملابس والدته لا تغسل في نفس الغسالة مع ملابسها، وده كان الشيء اللي عرضه. المهم وقال: وحولت حياتي الى نكد واستحالت سعادتي الى جحيم. فبيسأل الرجل اللي كان بيرد آنذاك على الرسائل دي: ماذا افعل وبماذا تشير علي؟ اجاب عليه بثلاث كلمات، قال له: اهغب بجلدك يا امور، بس هي دي رد الرسالة البليغ على المحنة دي. خير المتاع حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في قصوني، لست أرضى بالمجون. لن ينالوا من دمائي، إنني رمز النقاء، صرت أتقى ضيائي خلف خير الأنبياء. إن لي نفسا أبي إنها تأمى الدنيا، إن دربي يا أخي قدوتي فيه سمي. والمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. بعد أن يقضي الرجل وطره يبقى الدين والخلق، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك ده معناها تعلقت يداك بالتراب، يعني بالبركة. ومصطلح تربت يداك ترب بمعنى افتقر أيضا، لكن السياق كما يقول العلماء من المقيدات. فحظه عليه الصلاة والسلام أن يتخير الرجل ذات الدين ليس معناها أن يقول فاظفر بذات الدين افتقر، لا، إنما فاظفر بذات الدين أي تنعمت واغتنيت. هو ده، ولذلك مصطلح تربت يداك في هذا الحديث معناه تعلقت يداك بالبركة. فحظ النبي عليه الصلاة والسلام على ذات الدين، لذات الدين امرأة وفية تطيع زوجها تعبدا، تعبدا، ليس لأنه زوجها وأبو أولادها وأن هو بينفق عليها، لا، المسألة عندها أرفع بكثير. تطيع زوجها تعبدا، وهذا هو الفرق بين المرأة ذات الدين وبين المرأة التي تطيع زوجها لأنه هو أبو عيالها. توددي للزوج لا تبلدي، كوني له مطيعة من الفؤاد واليد، أبهريه دائما بفتنة التجدد، وأدبي أطفاله فهم رجالة الغد. ولو تجوز سجدة لغير رب أو حد، فالزوج أولى من أمرت تحته أن تسجدي، فلتعرفي حقوقه وأسعديه تسعدي. أسعديه تسعدي. هذا فرق جوهري عظيم من المرأة التي تطيع زوجها لأي اعتبار آخر. فانظر مثلا إلى عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، فشق ذلك على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأردنا أن يشتركنا معها في الهدايا، فأرسلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما رآها قال: أهلا بابنتي. فقالت: إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحب هذه. فرجعت وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فلما دخلت قالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا إليه زينب رضي الله عنها، وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة. قالت: فدخلت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فضجعت، يعني قالت كلاما قويا شديدا. هنا محل الشاهد. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر. هو ده الوفاء، مراعاة شعور الزوج. هي ترد، تريد أن ترد، مظلومة، تريد أن ترد، لكن قبل أن ترد تنظر إلى وجه زوجها، هل وجهه يسمح، أساريره تسمح أن أرد ولا لا. أهو اليوم المرأة تعيش مع رجل 20 سنة ولا تعرف عنه شيء. ليه؟ لأنه ليس هو الشغل الشاغل بالنسبة لها. إيه المفروض تكون فهمته، تفهم عينيه، ينظر للسقف يبقى يريد كذا، مس لحيته يبقى يقصد كذا، بص للأرض يبقى يقصد كذا. هي دي المرأة اللي بتهتم بزوجها، اللي وزوجها حياتها، تتقرب إلى الله بطاعته والإحسان إليه. حتى الرجل مثلا يكون فيه شجار مع المرأة يبرأ لها كذا، تقول له يعني تقصد إيه؟ بعد 20 سنة لما ببرأ لها ما هي ما تعرفش ماذا يقصد. ليه؟ جمعتهم الصور فقط، الحديث الآخر حديث برضو أيضا في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح وفرس وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلث فرسخ من المدينة، فكانت تذهب إلى هذه الأرض على أقدامها وتأتي بالنوى لفرس الزبير. قالت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق وكان معه أصحابه فأناخ البعير لأركب خلفه، لكنني استحييت وذكرت الزبير وغيرته ولم تركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى حياءها انطلق، فلما رجعت إلى بيتها قصت ذلك على الزبير فقال لها لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه، وكان الزبير شديد الغيرة. هي لما تذكر أن الزبير يغار ويكره مثل هذا لا تفعله، هو ذا الفرق بين المرأة التي تتقرب إلى الله بطاعة زوجها والمرأة التي تطيع زوجها لأنه ينفق عليها وهو أبو أولادها. هناك فرق كبير جدا، ويحزنني كثيرا المشاكل التي أتلقاها يوميا. رجل يقول لامرأته إن خرجت فأنت طالق، تخرج برغم هذا الكلام، برغم قوله لها أنت طالق إذا خرجت لا تبالي بالمسألة. مثل هذه البيوت لا تنتج لنا هذا الجيل الذي ننشده السنوات القادمة، كما يظهر سنوات عجاب، نريد جيلا أقوى من جيلنا. ولعل الله عز وجل لطف بنا أن المحن على قدر عزمنا، محن موجودة على قدر عزمنا، حتى يخرج الله عز وجل من أصلابنا الجيل الذي يمكن له في الأرض أن يحقق هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ونحن بنناشد كل من أراد أن يتزوج أن يدرس لماذا تزوج أولا، وأن يختار بعناية المرأة التي سيأتمنها على هذا الزرع، على هذا الزرع، حتى لا يكون خائنا لأمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أنت أم بل وأخت، أنت زوج، أنت بنت، أنت مفتاح القلوب، كوني أما تستقي الأجيال منها. أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع للشريط التالي من هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.